كان في القضايا ايه كمان في القضايا يعمل، ممكن يكون نائب القاضي او يعني القاضي العام او شيء في قبيل. فيوم كان من ممكن 10 ايام، من مدة 10 ايام، اذن المؤذن لصلاة المغرب وكان جالس، فانا تركنه ومشى لبيته، فقال على اساس اني انا اصلي فيهم، فقلت له من سمع النداء فليلبي، فقال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته للتشريع. ورأيت بعدها كذا مرة في وقت الصلاة يبقى جالسا، فما أعرف مدى يعني معرفتكم بأنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتشريع في مثل هذه المواطن أو ومن صلى مقامه؟ ما حد صلى يعني مش إلى ال... لا أقصد الرسول مش عارف في دعوة هذا من ثاني يعني لما أقيم الصلاة من الذي أما الناس أتى الرسول صلى الله عليه وسلم الساكين كذابين شيء مخرف بعد أي شيء في المجتمع. أسلم الله منك. بالنسبة لله في حديث صلى الله عليه وسلم جواب واضح، إن هذا إلا اختراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.